Ciao. Stagel. ستار ويستعرض إبداع الشباب العربي في مسرح الشباب. مسرح الشباب. مسرح الشباب. مسرح ووائل الدمنهوري. مسرح الشباب. الإخراج أماني أحمد. الإخوة رحمة الله وبركاته. مسرح الجامعي هذه الدورة التي عقدت تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية وبرئاسة المخرج والفنان الكبير عمرو قبيل راحل محمود عبد العزيز. تضمن مجموعة من الندوات والموائد المستديرة لناقشة قضايا المسرح الجامعي. شهدت المشاورية في هذه المنطقة في هذا اللقاء لينقل قضية ضيفي مع المسؤول الإعلامي الفنان السعودي سامي زهراني مجموعة المسرح ثقافة. أهلا بك. أهلا بك يا أستاذ غادة وأهلا بالمستمعين الكرام. أستاذ سامي، اليوم كان في ندوة مهمة جدا وحضرتك على المنصة، عايز أعرف من حضرتك أهم المحاور للندوة. طبعا كما يعلم الجميع أنه المملكة العربية السعودية هي ضيف شرف الملتقى ملتقى الجامعات الدولية. من ضمن احتفالات الملتقى بالمملكة العربية السعودية كضيفا شرفيا لهذه المناسبة الراقية والجميلة، عقد الندوة الرئيسة لعجلة صل الصدين المسرح السعودي 30 رؤية 2030 التي أشارت إليها الأستاذة حليمة أن المرأة صعدت على خشبة المسرح من خلال مسرحية حياة الإمبراطور، وأيضا من خلال المسرح السعودي الذي يقام الآن حاليا في أرض المملكة العربية السعودية. أيضا اتجه هو مختلف جديد من الأنشطة المجتمع إلى داخل أروقة الجامعة لزيادة الحصيل الثقافي للطالب الجامعي. أيضا اختتمنا هذه الجلسة بتوقيع كتاب المسرح السعودي بين البناء والتوجس للأستاذة حليمة مضبط، وهنالك قراءة تشريحية رائعة من الدكتور بشار العلي لكتاب الأستاذة حليمة مضفر الذي تم توقيعه حصريا بمجموعة من النسخ لملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي الذي يديره الجميل والرائع الأستاذ عمرو قابيل، الذي من هذا المنبر أشكر التوجه الكبير جدا لهذه الشريحة المهمة. رفض المسرح الجامعي على سبيل المثال وهذا الملتقى في دورة الأستاذ محمود عبد العزيز. شكرا للقاهرة، شكرا لأهلها، وشكرا للملتقى هذا الاحتفاء الرائع. أستاذ سامي زهراني، المسؤول الإعلامي لملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي ورئيس فرقة الطائف المسرحية والفنان والمخرج المعروف، يمكن فرقة الطائف تضم عدد من الفنانين الشباب وهو ما يعكس العربية السعودية للمسرح الجامعي. هناك طبعا منظومة مهمة جدا يعني نعمل عليها بالذات في مدينة الطائف، هو التوجه من البناء المساس. يعني نحن من مراحل التعليم الأولى، هناك العديد من الشباب الموجودين في حقل التعليم العام، نحاول أن نمدهم أيضا أعضاء في فرقة مسرح الطائف. من خلال هؤلاء الأعضاء نحاول أن نبني جيلا جديدا يذهب مباشرة إلى المسرح الجامعي لكي يتنمى، أيضا من خلال تواجد أيضا كوكبة جميلة ورائعة من الإداريين والمخرجين المنفذين للأعمال المسرحية في خلال من داخل جامعة الطائف. بعد ذلك توجه مباشرة الخريج الجامعي الطالب الجامعي المرحوم أقرب إلى أن يكون المسرح أطلق مسيرته في جامعة الفنون من خلال المسيرة القطرية لحصد مجموعة جوائز التي الآن يعتبر المسرح السعودي هو يمكن محقق الكثير من الجوائز على مستوى المسرح الخليجي، على مستوى المسرح العربي والمسرح الموجودين إن كانوا أعضاء فرقتين الموجودة أو من خلال الضيوف المدعوين للملتقى. هذا النشاط والحيوية كلها لا يتأتى إلا بوجود منظومة كبيرة جدا عمل تبدأ من المسرح الطفل إلى أيضا مؤسسية من خلال البرنامج الرائع مسرح الشباب، من خلال هذه الإذاعة المتميزة صوت العرب التي نكن لها كل تقدير واحترام. شكرا. منك داخل ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، يسعدنا أن نتعرف على أحد أهم الوجوه المشاركة. تعرف عليكي؟ أنا اسمي سونيا أبو معد، كاتبة روائية إعلامية نمساوية من أصل لبنان. أهلا وسهلا بيكي وبأهل لبنان وسعداء بوجودك، وعايزين نتعرف عن مشاركتك داخل الملتقى. أنا كاتبة روائية وعندي كتابات مسرحية وعم اشتغل على عرض مسرحي من كتاباتي، وطبعا لقيت بالملتقى فرصه اقرب لشباب نشتغل معهم. وصلنا قررنا نشوف هن شو بدهم تعب الثقافتين العربيه والاوروبيه هيك لاي شيء بنعرض برا المجتمع، لانه المسرح حاط الادب مجتمع من خلال المسرحيه العربيه وبخص المصريه. احنا عم نعيش مراحل انتقاليه هلا، بينما المسرح الاوروبي حاليا نقاشات حول تماما. الملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي في أوروبية عرضت داخل الملتقى كيف الجامعي استطاع أن يعبر عن تجارب الشباب وعن طموحات وأمال هؤلاء الشباب. مبسوطة أنه في كتير مشاركة من السعودية من, من, من عدة دول، يعني الجمهور بيعطيهم طاقة ليكملوا. عم حنشوف بس عنا كم يوم عروض، بس بعد بعيد عن الوجوه المشهورة اللي بتطلع على المسرح، حود الشباب هن اللي بيمثلوا حقيقة، لأنه أنا ما عندي اسم، أنا عندي بس إبرز أذن على شهرتهم واسمهم، هن يعتمدوا على طاقات يبرزوا على المسرح ويعطوا الدور حقه ويدوروا للجمهور. يعني سعداء بوجودك وبشكرك وبشكر الملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي اللي أتاح وجود نجوم من جميع أنحاء العالم، ليس فقط من الدول العربية ولكن أيضا الدول الأوروبية، تصنع التغيير. وهي وأشكر هذا التواصل، وأنا سعيد جدا بهذا التكريم، وشكرا مرة ومرتين وثلاثة صوت عرب الذي هو بدأ المسرح العربي في 2003، وكنت سعيد في وقتها. طبعا هو التكريم في مسرح يحمل دلالات كثيرة، يعني مسرح الأدب والفن، فبالتأكيد يحمل الكثير من الأشياء. أنا سعيد جدا في مصر، مصر بلدي أولا وأخيرا، وشباب الجامعات من مختلف دول العالم. مهم أنه مقام في مصر أيضا. الأهمية أنه بعد نجاح الدورة الأولى هو يخوض تجربة الثانية. من الجميل جدا تكون هذه التجربة الثانية، تكون السعودية ضيف شرف. السعودية فيها نظرية بما يخص حتى مستوى الجامعات الموجودة بها، المسرح تبان به. فمن الجميل أنه يكون موجودين هذا التواجد الرائع اللي يخلق شكله ويعرف أيضا بالفعل المسرح الجامعي والنشاطات الجامعية. هنالك أسماء جيدة للغاية، لديها أوراق عمل، لديها بحوث، لديها إضافة للتكريم والزميل خالد الحربي الفنان الكبير في هذا الملتقى، بالإضافة إلى العروض المسرحية الموجودة يشرف الأجمل والأجمل. عام المسرح السعودي فهرسك عام المسرح وفرقة من تكريمك داخل هذا الملتقى للمملكة العربية السعودية والأهل مدينة الطائف، إيش الفرقة وهي يعني موجود من عدد كبير معاك هنا في الموجودين من مختلف مناطق المملكة، إذا الزملائي وأخوة العرب موجودين هنا. المصري لا تحمل كثيرا معنى التكريم، تحفز الأفضل القادم وتشكر على ما قدم سابقا. هي منطقة يرتوي فيها لسان والحب والخصيص، كل شيء باللحظة حب غاية للكل، ممتن لصوت العرب أني يعني الآن ضيف عربي. ما لا تستطيع، الشباب لهم دور هام للغاية الآن في المملكة العربية السعودية في مختلف المناحي، حركة سرطية وثقافة إلى آخره. تكريمك في ملتقى القاهرة مسرح أضاف إلى يعني في السنوات وفي جامعات المغرب هي تعمل عن مصوصي وتعمل، وهذا بالتأكيد أنه شيء يفتخر به الإنسان أن يكون حتى مادة بحثية أو يجد الباحث مادة علمية لدى هذا الكار أو ذاك. أشعر بالفخر الشديد، المغرب في رسائل وفي السعودية في رسائل، في رسائل ماجستير الآن تجهز، في رسائل الدكتوراه الآن تجهز أيضا في السعودية وفي المغرب، وأنا سعيد بها. لي الشرف طبعا أن يتجدد اللقاء عبر صوت العرب هذا الثمن العزيزة الأستاذة غادة، الذي هو على طار متابعة يعني ما يقدم من ممارسة مسرحية في مصر وفي عموم العالم العربي من مهرجانات مسرحية، فبالتالي لها الفضل الكبير في نشام وتبشير على هذه الندوة. حقيقة هذه الندوة اليوم أنا شخصيا أعتبر نفسي محظوظ جدا، لأنه مشاركيها الأستاذ الدكتور محمود نسيم الفيلية في هذه الجامعة بتقديم العروبة المسرحية الغنائية باعتباره اتجاه مسرحي جامعي متفرد على مستوى جمهورية مصر العربية. دكتور بشار عليوي، الكثير من الإنجازات في مجال مسرح الشارع، المسرح الجامعي، مسرح الشباب، ووجود حضرتك اليوم داخل هذا الملتقى المعني بمسرح الجامعات. أيضا الوفد العراقي يشارك مشاركة قوية من خلال مسرحية تعرض داخل هذا الملتقى. كيف تجد هذا التناغم على الملتقى الدولي للمسرح الجامعي؟ أعتقد أنه وجود هذا الملتقى الأهم، أن وجود هؤلاء الطلبة الجامعيين في داخل يعني مصر اللي هي دائما سباقة أن تجمع العرب

أستاذ عمرو، يعني حضرتك يعني استطعت أن تجمع العديد من الدول العربية والأجنبية على أرض مصر في هذا الملتقى الهام، بعد مرور يومين على افتتاح المهرجان، كيف تجد هذا التفاعل؟ لا يعني الحمد لله، هو الشغف اللي عند كل الضيوف الملتقى والحماس والحراك اللي تقريبا ما بينامش، يعني من 9 صباحا لغايه 11 او بعد 11 بالليل كمان. ويعني هو وانا امبارح حتى كنت بعتذر لهم، تعبوا اليوم طويل قوي، لا يعني عايزين فعاليات تاني طول الليل. فده الحقيقه يعني الجمله دي يعني اتسببت لي في سعاده كبيره جدا جدا، لانه روح مسرح الجامعه وروح البروفات في الجامعه فعلا فعلا واصله الملتقى، وصل لكواليس الملتقى، وصل لتفاعل المدربين والنقاد يعني انا مثلا امبارح حصل موقف اكثر من رائع. احنا عندنا ورشه دي الاولى من نوعها على مستوى المهرجانات العربيه كلها، هي ورشه مباريات في الارتجال. هو احنا بعد العروض اللي ما هتخلص او الفرقه هتخلص عروضها، المدرب الفرنسي شكيب جاي بيعمل زي ماتشات في الارتجال بين الفرق. جميل قوي. ففوجئت امبارح بان المدربين بيقولوا طب احنا عايزين نخش فرقه في التنافس مع الفرق المسرحيه، الكوتش اللي هم جايين يدربوا. فالحقيقه هي دي روح المسرح الجامعي، يعني الشغف بالفكره الجديده، الشغف بالمغامره، روح المغامره، روح الاكتشاف. فالحقيقه يعني الحمد لله الواحد حس انه عمل حاجه مهمه، حاجه كبيره، اعجاب الضيوف بكل تنظيم الملتقى والفعاليات اللي بتتم بمنتهى الدقه في موعدها، بالثراء اللي فيها، سواء حتى الندوات والمواد المستديره والورش اللي شغالها تقريبا في 12 مكان مختلف في توقيت واحد، العروض المسرحيه اللي يعني الحقيقه عمل عام كامل بتشتغل على المهرجان. والله عام كامل من انتهاء الدوره الاولى، وقبليها سنتين تجهيز لفكره الملتقى نفسه. وفعلا يعني زي ما بيقولوا من جد وجد، يعني احنا مجموعه كبيره جدا بنشتغل بشكل تطوعي تماما، مجموعه كبيره من الشباب، اعضاء اللجنه التنظيميه، اداره المؤسسه، يعني كلنا بنشتغل بروح الشباب، بروح الجامعة، بحب شديد جدا للفكرة ومؤمنين بالفكرة، وبالنهاردة بنجني الثمار. يعني أكيد يمكن كمان النجاح لم يمتد فقط إلى قاعات العرض وقاعات الندوات، شاهدنا آلاف من المشاهدات لما يعرض على الصفحة الرسمية للمهرجان، ده دليل على أن كل دول العالم بتتابع المهرجان. يعني انا مش عارف اتابع الانبوكس، لانه يعني فعلا حتى الفرق اللي ما وافقتش ان هي تيجي مصر طبعا محكومين بعدد معين من الضيوف، خلى الواحد يعني المتابعات كبيره جدا جدا. لسه في احد يعني الضيوف جايين من بلجيكا وبيقول لي يعني هناك في اهتمام كبير، والسنه الجايه في اكتر من جامعه من بلجيكا عايزه تشارك، في جامعه من اكاديميه مهمه في سويسرا بعتوا لنا بيتابعوا كل يوم فعاليات الملتقى. الحقيقه التواجد الافريقي يعني ابتدت الدول الافريقيه كتير، افريقيه كتير تبعت لنا وعايزه تعمل مشاركات مختلفه. والجميل بقى انه مشاركات مش من خلال المسرحيات بس، ده كمان عايزين يشاركوا في ورش، عايزين يشاركوا في الندوات. في حراك حقيقي حاصل على ارض الواقع، يعني احنا بنشكر ربنا عليه وان وفقنا، ويعني ان احنا نجحنا ان احنا نعمل ده. واخيرا الفنان عمرو قبيل، شعورك بعد ان اصبح هذا المهرجان احد المهرجانات المهمه على خارطه المهرجانات الدوليه، وهو المهرجان الاول من نوعه في مصر للمسرح الجامعي؟ والله شعور بالسعاده الكبيره جدا، وان انا عملت رساله كبيره في حياتي اقدمها لبلدي، شعور بالفخر ان انا عملت حاجه في بلدنا حلوه الشباب، تفيد الشباب وتلقى صدى عند قطاع كبير جدا هو شباب الجامعه والشباب المستقل كمان على فكره، مش الجامعه بس، كل اللي معني بالمسرح. شعور بالفخر والاعتزاز من اساتذتي الكبار اللي وقفوا ودعموني نفسيا ومعنويا وساعدوني كتير بالنصايح وبالتفكير، ممتن ليهم جدا جدا. فالحمد لله الواحد يعني حس انه في هذه الحياه الفتره اللي عاشها عمل حاجه ليها بصمه كبيره الحمد لله. يمكن انا كمان عايزه انقل لحضرتك الشعور لاحدى الفرق الخاصه بالجامعات، هي جامعه عين شمس، انها نجحت في الوصول الى هذا المهرجان وبتعرض فيه، وهم كان من ضيوف برنامج مسرح الشباب، فيعني مش قادره اوصف لك قد ايه هي فعلا سعادتهم. الحمد لله. الحمد لله. شكرا جزيلا لك. شكرا يا استاذ. مسرح الشباب مع غادة كمال ووائل الدمنهوري. مسرح الشباب، الإخراج أماني أحمد. دقات ساعة جامعة القاهرة وقد أعلنت الخامسة والنصف.